إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون صاد ألف من محافظة الدقهلية، يقول في رسالته: ما حكم الصيام في الأشهر الحرم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في الأشهر الحرم عظمها الله تعالى، يقول تعالى: إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بيّنت السنة الشريفة هذه الأشهر، وهي شهر للقعدة وللحجة والمحرم ورجب مضر 3 متواليات ورجب فرد. وتعظيم هذه الأشهر بالبعد عن المعاصي والإكثار من الطاعات وأعمال الخير والقربات، وإذا كان المسلم مطالبا بالبعد عن المعاصي دائما فهو في هذه الأشهر التحريم أشد يعني وألزم. ينبغي أن يكون المسلم على يعني بيات من أمره يعظم وعظمه الله سبحانه وتعالى. حتى وجدنا العرب في الجاهلية كانوا يعظمون هذه الأشهر إذا كانوا في قتال ودخل عليهم شهر حرام من هذه الأشهر أو قفر قتال تعظيما لهذه الأشهر، غير أنهم كانوا أحيانا ينسئون يؤجلون الشهر ظنا منهم أن ذلك لا يخالف التحريم والتعظيم، فنهى الله تعالى عن ذلك. يقول تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن ثم فهذه الأشهر تحتاج منا إلى الاجتهاد في الطاعة والعبادة، وخاصة الصيام. الصيام 3 أيام البيض من كل شهر من هذه الأشهر 13 14 15، وكذلك أيضا يعني في الحديث الشريف: صوم من الحرم واترك. يعني إذا كان صيام النافلة الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس مشروع وصيام الأيام البيض مشروع، فما بالكم وأنت في هذه الأشهر عليك أن تكثر من الصيام، لأن هذه الأشهر هي التي عظمها الله تعالى، ومن ثم يعظم فيها سائر الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعني عدم العجب والكبرياء وعدم يعني التطاول على الناس والإحسان إلى الفقراء والمساكين وقضاء حاجة الأرملة ودوء الهمم وما إلى ذلك. فما بالكم بهذه الطاعات الجميلة، يعني الذهاب إلى العمرة في هذه الأشهر الحرم لا شك أنها يعني زيارة لبيت الله تعالى الحرام، ويعني أداء المناسك الطيبة والثواب الجزيل لمن صلى فريضة فقط ب100,000 صلاة يعني في هذه الأيام وبركات العمرة. يبقى هذا الجو الروحاني الجميل مكان الاعتكاف والصلاة وتعظيم شعائر الله تعالى في هذه الأشهر، وخاصة يبقى جمع المسلم بين تعظيم بيت الله تعالى وحرم المبارك الآمن، وبين أيضا ما يتعلق بسائر الطاعات تقربا إلى المولى سبحانه وتعالى. هذا ولاية التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج لام ألف نون من مدينة الشيخ زايد، يقول في رسالته: ما هي كيفية النزول من الركوع إلى السجود؟ وما يسن أن يقال في السجود؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم.